يكون السواق كبير في السن، يكون السواق بيلزم حده، الأطباء بيعرفوا برضو يوقفوا الإنسان عند حده، والأطباء أكتر ناس في الدنيا بتخالط الناس وبتختلط بالناس وبتعرف تواجه الناس. والمهنة دي مهنة يعني عفى الله عنا وعنهم، اتعاملت مع كل الناس وطلعت على العورات وباتت بره البيت واختلطت يعني الدكتورة دي عاملة زي العسكري زي الجندي، عملت المستحيل. فهي أقوى من إن احنا نقول خلوة بالسائق، شخصيتها وطبيعتها أقوى من الكلام ده.